حديثنا اليوم دكتور. نعم. صوتك بعيد. طيب انا قريب من الميكروفون الان. قريب ايوه كده تمام. سنحاول ان نطوف حول الاسره تعريفا وفهما وتوجيها وتأصيلا. مفهوم الأسرة عند علماء الاجتماعي يعني مفهوم واسع وشامل، والأسرة بهذا اللفظ والحروف لم ترد في القرآن الكريم، إلا أن مرادفاتها قد وردت. وعلماء الاجتماع لما عرفوا الأسرة في تخصص معين للأسرة بحسب منظورهم لذلك التخصص، فقالوا، وخاصة علماء الاجتماع لأنهم أكثر الأشخاص المعنيين بتناول الأسرة بحثا وتحليلا تنظيرا وتوجيها، فقالوا أنها الجامعة الإنسانية التنظيمية المكلفة بواجب استقرار المجتمع وتطوره. إذن عند علماء الاجتماع فإن تعريف الأسرة هي الجماعة الإنسانية التنظيمية المكلفة بواجب استقرار المجتمع وتطوره، ومن مرادفاتها يعني مرادفات الأسرة التي وردت في القرآن الكريم كلمة أهل، حيث نجد الله تعالى يقول إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. فأهل هنا تدل على ماذا؟ تدل على الزوجة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهنا أهليكم تدل على الزوجة والأولاد مجتمعين. ووردت بمعنى عشيرة في القرآن إذ يقول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لتدل على القرابة القريبة. ووردت كذلك مرادفة لها كلمة رهط بمعنى الأسرة، يقول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. والأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وأول أسرة قامت في التاريخ وتأسست هي أسرة من؟ آدم. آدم عليه السلام، هذا لا يحتاج إلى تفكير. والأسرة لها وظائف عديدة ومتنوعة. أول وظيفة الأسرة هي التربية الإيمانية، والوظيفة الثانية التربية السلوكية الخلقية، والوظيفة الثالثة التربية العقلية العلمية، والوظيفة الرابعة التربية الحسية، والوظيفة الخامسة الأسرية التربية النفسية، والوظيفة السادسة التربية النفسية، والسابعة التربية الغريزية، والثامنة التربية الاجتماعية. إذا ولكن في تعريفنا الذي نستقر عليه واستقرت عليه أغلب التعريفات والمفاهيم أن الأسرة هي التي تتكون من زوج وزوجة ولم يشترط الأولاد. الأسرة هي التي تتكون من زوج وزوجة دون اشتراط الأولاد، لأنه ربما وكما هو واقع يقترن شخصان أو يقترن شخصين ولا يرزقون بأولاد، ومع ذلك تعد أسرة. والأسرة في الإسلام لا تقوم إلا من خلال زواج بعقد شرعي. الأسرة في الإسلام لا تقوم إلا من خلال عقد شرعي رسمي. طيب أسأل سؤال، إذا كان في الإسلام الأسرة ليس هناك وسيلة لقيامها وإنشائها وتأسيسها والاعتراف بها إلا الزواج الشرعي، فهل يا ترى الحضارات الأخرى التي نعايشها حتى هي بدورها وسيلة الوحيدة لقيام الأسرة عندها هو الزواج الشرعي أو فيه أشياء أخرى؟ ماذا لا؟ ما معنى لا؟ لا ما معنى لا؟ في أشياء أخرى. مثلا طيب إيش هي؟ فن وصداقة. الصداقة، نعم. في الغرب عامة إذا اقترن شاب وشاب أو رجل وامرأة بعلاقة صداقة وعاش مع بعضهما في بيت واحد فإنهما يحق لهما أن يسجل نفسيهما في البلدية على أنهما أسرة ويعترفون بذلك. طيب ما هي الوسائل الأخرى؟ من يتكلم؟ من يتكلم؟ سبحان الله. لحظة. ليدرشادا، إذا انتهيت من كتابة الأسماء فأنا قريب منكم، قد أخبرني المسؤول أننا قريب منكم وبيني وبينكم باب، فتدخليها إن شاء الله من تحت الباب. خلاص؟ إن شاء الله. طيب. إذا قلنا في الغرب أو في الحضارة الأخرى أن هناك وسيلة أخرى لإقامة الأسرة، وهي أن يقترن اثنين بصداقة على أن يعيشا في نفس البيت. وهل تضيفون إلى هذا شيء ثاني؟ هل يوجد وسيلة أخرى لإقامة الأسرة؟ التبني. نعم. التبني. نعم، كذلك إذا قامت امرأة أن بتبني طفل أو طفلة أو عدة أطفال يحق لها أن تسجل في البلدية على أنها أسرة. ثم ماذا؟ هل في إضافة؟ لا. طيب، وكذلك في الغرب يعترفون بزواج المثليين. فاتتكم هذه، شفتوا؟ وأنا كنت أنتظرها، يعني هي الأهم لأنها الأغرب والأبشع. فإذا تزوج رجل برجل يحق لهم أن يسجلون على أساس أسرة، وكذلك إذا تزوجت امرأة بامرأة لحق لهم أن تسجل. وأنا لما ذهبت إلى أمستردام في جامعة أمستردام بهولندا، وكنت في بداية دراستي في الدكتوراه، ويعني تعلمت اللغة العربية، إلا أنني دائما الجديد في أي ميدان يظل دائما يشك في نفسه. فمما يتمتاز به اللغات الأوروبية كلها أنها لغة قاصرة ليست بغنية بألفاظها، فتجد عندهم عكس اللغة العربية أن اللفظ الواحد أو الاسم الواحد يستعملونه في عدة معاني ويدخلون عليه قارنة. مثلا في هولندا كلمة لكر هي لذيذ، هذا الطعام لذيذ، ولكن يستخدمونها في المرأة، يقولون المرأة هذه امرأة إفروم لكر. طيب كيف المرأة لكر؟ هل هو أكل حتى ذوقها؟ ثم السيارة، يقول السيارة لكر، هو يقصد ماذا؟ يقصد السيارة فارهة والمرأة جميلة والطعام لذيذ. فالكلمة نفسها إلا أنهم يدخلون عليها حرفين تكون قرينة تدل على المعنى، عكس العربية ما شاء الله أن نجد المسمى الواحد عنده عدة أسماء. فطبعا أنا أعلم بأن اللغة العربية اللغة الهولندية لغة قاصرة، فالتقيت مرة في الجامعة دكتور هولندي مع دكتور بجواره دكتور هولندي، فسلمت عليهما فقال لي أحدهما أقدم لك زوجتي بالهولندية، أقدم لك زوجتي. فأنا ضحكت قلت له هاي الفلوختر يعني حييته كذا، ورحت قلت هو قال زوجتي، لا طبعا أكيد هذه الكلمة لها معنى ثاني. شفت أنا لا أتقن اللغة بي، هذه اللغة هذه صعبة، لا بد الإنسان أن يزداد. بعد يومين التقيت بدكتور مغربي صديقي وهو يدرس هناك، فأخبرته قلت الدكتور فانيان قد التقاني مرة وقال لي أقدم لك زوجتي، فما معنى هذه الكلمة؟ يعني قال لي زوجتي، قلت لا أقول لك ما معناها، ماذا قصد؟ قال لي يقصد زوجتي. قلت يا أخي ما كان مع زوجته، كان مع دكتور واحد. قال لي إنه زوجته. قلت يا أخي ما تفهمت؟ والله العظيم قلت يا أخي ما تفهم؟ قلت له هو يقول الرجل معه. قال لي نعم زوجته. قلت يا أخي ما يا أخي؟ قال لي قلت خلاص خلاص أنت لا تريد أن تعلمني يا أخي، أنت كثير الكلام. قال لي أنا والله أقول لك إنه زوجته. قلت كيف تقول لي إنه؟ المفروض تقول إنها، وهي ليست إنها، هو إنه، فكيف زوجته؟ قال لي فعلا زوجته. قلت والله حسبته يمزح أو شيء، فزعلت. فلما رأني غضبت قال لي وأقسم لك بالله أنها زوجته، ما أردت أن أفهم. فقال لي أن القانون هنا يسمح للرجل أن يتزوج بالمرأة وكذا، فطبعا أفهمني ولكن ما اقتنعت، فضغلت ونظرت إلى يدي وكأنني أتحسس يدي تقشعر أنني سلمت عن هؤلاء وهم كما تعلمون يعني. وبعد مدة طويلة التقيت امرأة دكتورة وتقول لي أقدم لك زوجتي، وكانت زوجتها. فحقيقة الحمد لله الذي عافانا بالإسلام، فإن أمور غريبة. فالإسلام عندنا الحمد لله لا مجال لإقامة الأسرة إلا برجل وامرأة بزوج بعقد شرعي. هذه الأسرة التي في الإسلام التي ليس هناك سبيل إلى إنشائها إلا بالزواج، لهذا نجد الإسلام قد رغب في الزواج وحث عليه وحفز عليه. وكان أول يعني صورة من صور الترغيب أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الأنبياء يتزوجون، فقال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. المقصود الله كأن أو أراد الله أن يقول أن النبي ليس مثلنا، نحن أهم رجل فينا أو امرأة أن يكون حاكما ملكا أو رئيسا، الانشغالات والمسؤوليات ومسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة إلى ما ذلك. فإلا أنه يختلف عن النبي، فالنبي مسؤوليته أكبر ووظيفته أعم ووظيفته خطيرة، لأن الملك لما يصير ملكا أو رئيس جمهورية لما يصير رئيسا أكيد له أنصار وعشيرة وأحباب ومريدين رحبوا وأيدوا أو صوتوا عليه أو بايعوه، وهو جاء لاستمرار الدولة القائمة ليزيدها ثباتا ونموا. أما النبي فهو يأتي فرضا يواجه أمة ويواجه مواجهة مغايرة يحاربها في عقيدتها، والعقيدة هي أصعب شيء يغير. فهذا النبي لما يدعوها للدعوة سيواجه بماذا؟ بالرفض والطعن والاضطهاد وربما القتل كما قتل أنبياء، وربما الضرب كما ضرب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وربما الإخراج كما خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول الذي رسالته خطيرة ومهمة جاء ليرسم تاريخا جديدا، صار جاء ليكتب تاريخا جديدا ويحول مسار أمة، مع ذلك مع هذا الانشغال وإذا نجحت دولته وآمن بعض الناس معه وتابعوه فإنه بعد ذلك يجد نفسه في حاجة إلى إقامة الدولة وتوضيح أركانها، فكلها أشياء لا تحتاج منه إلى جهد. مع العلم إذا علمنا في تاريخنا الإسلامي أن هناك علماء عزاب لم يتزوجوا بحجة أن العلم والاشتغال به أو الجهاد والقيام به جعل لا وقت له للزواج، ومن أكبرهم الإمام النووي وابن تيمية رضي الله عنه. ولكن هذا ابن تيمية رحمه الله أو النووي أو غيرهم من العلماء الذين لم يتزوجوا قياسا على الأنبياء لا يعتبرون بشيء، وعلمهم ولو أنهم ورثة الأنبياء قياسا مع الأنبياء لا علم لهم، وما قاموا بهم من جهود سواء في الجهاد أو التجديد أو العلم أو التعليم كذلك قياسا بالعلماء فهي ضئيلة ضحيلة. ومع ذلك نجد العلماء قد الأنبياء قد تزوجوا، فإذا كان الأنبياء قد تزوجوا مع كثرة أشغالهم وانشغالاتهم وخطورة وظيفتهم فنحن من باب أولى. ثم نجد أن الله يأتي ويذكر الزواج في معرض الامتنان، حيث يقول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. المن لا يكون إلا بالنعم، المن لا يكون إلا بفضليات الأمور. لا يمكن أن آتي إلى فتاة ونقول لها: إيش أنت شايفة نفسك ومسوية نفسك يعني تشربي خمر؟ أنا اللي علمتك تشرب الخمر. فهذا ليس من ممكن تقول: يا أخي أنت السبب، نعلة الله عليك وأسألك وأدعوك لله. أو يأتي مثلا واحد ويقول للواحد مثلا: أنت تزني أو أنت تحشش أو من كل الردائل، ويقول: أنا الذي علمتك. يتمنن عليه. من هنا مرفوض ومردود، لأن لا من بالمصائب والمساوئ وبالردائل، فإنما المن يكون بالنعمة. كما يأتي أحدا إلى عالم ويقول: بأنك تعلمت وصرت عالما ونسيتنا ولم تعد تصلنا، هل نسيت أنا الذي علمتك أسوس العلم الأولى؟ نعم، هذا من. أو يأتي رجل إلى رجل كان ضالا فاسقا منحرفا فيقول: الآن صرت أنت تأمرني وتنهاني، أنسيت لما كنت ضالا كان جعلني الله سببا في هدايتك؟ هذا من. وكذلك رجل جاء إلى فقير وصار غنيا ويقول: نسيت تتكبر علي وأنا الذي أعطيتك أو أقرضتك مبلغا وبه صرت عالما؟ هذا من، مع أن الإنسان لا يجوز له أن يمن، لأن المن يبطل الأعمال الصالحة. وأحيانا ذكر الله الزواج وجعله آية من الآيات، حينما قال: ومن آياته سبحانه وتعالى ما قال: ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الله جعل الزواج آية، علامة فارقة. إذن الآية والعلامة لا تكون إلا في الشيء المهم، الشيء الذي يكون أظهر من الشمس وأبهى من القمر، والزواج كذلك. ثم يوجد مثلا عندنا ناس خاصة في الرجال لا يريد أن يقبل على الزواج تخوفا وتهيبا، يقول: الزواج مسؤولية، الزواج إعالة وإنفاق، الزواج تقيد وسجن. لأن لما بعض الفتيات أو بعض الشباب إذا علمنا أو علموا بأن صديقا لهم أو صديقة تزوج يقول: خلاص دخلت القفص الذهبي، فيسمونه قفص الذهبي. فهم هنا هذا اللفظ قفص الذهبي في حقيقته أنه مدح، أنه دم في صورة مدح. لأن الإنسان القفص ما معناه؟ أنه السجن، أو ليس كذلك؟ فإذا كان السجن، فالسجن مهما كان، سواء كانت قفصه من ذهب أو من فضة أو من ماس، فإنه يبقى سجن. وأي عاقل لو قلت له: أضعك في السجن وأضع معك ثروة من المال وثروة من الذهب وثروة، فإنه يرفضها. ما فضل أو ما فائدة تلك الأموال أو تلك النعم وأنا في السجن؟ فالزواج ليس سجن، الزواج لا يعبر له، لا يحق أن يعبر عنه بالسجن، بل هو أحسن من ذلك وأفضل ويعني أرقى. إذن بعض الناس يتخوفون من المسؤولية ويتخوفون من الفقر، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى وقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية يفسرها ويشرحها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. إذن من خلال التجربة والواقع، ومن خلال من يتحدث لا تشوشون علي والله غريب، يعني أرجو شيئا من الالتزام والانضباط، وحتى التي تتكلم لا تسمعين صوتها إذا كانت هي لا ترغب في التعلم. وهذا الذي ندرسه يا فتيات، عليكن أن تفتحن آذانكم على آخرها وتحضرن عقولكم وقلوبكن، لأنه أمر خطير وخطير وخطير، لأنه نهدف احتسابا من ورائه أن نؤسس أسرا سعيدة متزنة، خاصة للواتي. هل منكن فيكن متزوجات؟ ولكن الأغلب غير متزوج، صح؟ نعم. هي فرصة للمتزوج وغير المتزوج أن ينشئ أسرة سليمة، خاصة إذا كنتم تعرفون أو لا تعرفون أن السعودية مع كل الأسف أول دولة في الطلاق عربية، أول دولة في الطلاق عربية، تعرفون هذا؟ نعم. تعرفون هذا؟ نعم. إذن هذا شيء يخيف، وأنا مع كل الأسف قبل أمس كنت في المحكمة، كنت في المحكمة العامة في مكة، ذهبت مع شيخ إلى أحد الشيوخ، فوجدنا زحمة في المكتبة في المحكمة، فلما كلمت القاضي قلت ما شاء الله زحمة كبيرة، هل هي للزواج؟ قال لا، أغلبها للطلاق. فلما تكلمنا كثيرا قال تمر علي من القضايا الطلاق في اليوم ما بين 5 و6 قضايا، ونحن 5 قضاة في المحكمة، إذن لكل قاض كم؟ 6 طلاقات، فتكون معدل الطلقة في اليوم كم؟ 30. وفي الأسبوع كم يكون؟ 30 × 5 كم؟ ب150. وفي الشهر 600. فهذا نادر شؤم وخطر عظيم يخيف. فلهذا فرصة للذين اللواثي أو للذين عامة متزوجون أن يحضروا هذه المادة بقلوبهم، ويحاولوا أن يعرفوا أين الإيجابيات والسلبيات، وكيف نواجه المشاكل، وكيف نحصل أسرنا. واللواتي ما زلنا لم يتزوجنا، فإن فرصة لكي يخطون الخطوات التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسرة المسلمة، حتى نكون بيوتا سعيدة ساكنة مطمئنة. إذن هذا الحديث وهذه الآية الله يعد فيها من؟ الذي يتزوج من قصد الإعفاف، ولو تزوج امرأة فقيرة فإن الله يغنيه. ومن خلال المعرفة والتجارب فإن كيام نعرف أناس قد تزوجوا بنساء صالحات فقيرات فأغناهن الله، تكون المرأة هي السبب الغنى. ولهذا نجد إبراهيم عليه السلام بماذا سمى الزوجة؟ بماذا سمى زوجة ابنه إسماعيل؟ بماذا عبر عنها؟ عتبت البيت. فإبراهيم عليه السلام لما جاء بهاجر وابن إسماعيل وضعهم في مكة، تولى عنهم إلى العراق وما زارهم إلا بعد مرور يعني سنين كبيرة، فجاء فوجد من قد صار رجلا وتزوج وذهب، فسأل عن بيته ودل عليه، فلما دق على البيت خرجت امرأة فقال لها أين إسماعيل؟ فقالت إنه ذهب إلى الصيد، والصيد في ذلك الأوقات كان يستغرق أيام وأسابيع. فقال لها كيف حالكم؟ فشكت وأظهرت شكوى ورث الحال، فقال لها إذا عاد إسماعيل فبلغيه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بيته، وهي لم تكن تعرف ماذا قصد. فلما رجع إسماعيل أبلغته بأن رجل كذا وكذا قد جاء وبلغك السلام وقال لك غير عتبة بيتك، فقال لها ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك. ثم مرت سنين أخرى وعاد إبراهيم لزيارة ابنه ولم يجد كذلك، فدق الباب فخرجت امرأة فسألها عن إسماعيل، فقالت إنه ذهب إلى الصيد، فسأل عن حالها فقالت إننا في أحسن حال وفي خير عميم مع أن الفقر يبدو عليهم. فقال لها إذا رجع إسماعيل فأبلغي السلام وقولي له أن يثبت عتبة بيته. فلما جاء إسماعيل فأخبرته فقال ذاك أبي وأوصاني بأن أحتفظ بك وأحافظ عليك. فلما عبر عتبة البيت، فباب البيت أهم شيء فيه، فإذا كان لا يمكن أن يكون بيت إلا إذا كان له باب، والباب هي التي تفتح لك مجالات البيت. إذن المرأة فعلا هي البيت، ولا بيت بدون امرأة ولكن صالحة. إذن الإنسان لا يخاف ولا يهاب الزواج، ولكن حتى إذا كان فقيرا أو تزوج من الفقيرات وإن كان هدفه هو الإعفاف والإحصان، فإن الله كفيل بأن يغنيه. كذلك بعض الناس يكون عنده خلفية سيئة أو تصور سيء عن العبادة، فيقول أنا لا أريد أن أشغل نفسي بالزواج سواء كان رجلا أو امرأة ثم الأولاد، فأنا أريد أن أخلص وأجعل نفسي وقفا لله تعالى أعبده، فإن الحياة قصيرة والموت قريب والقبر قد فتح والآخرة تخيف وما إلى ذلك. كما وقع لثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ذهبوا إلى بيته فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلا، ثم قالوا إنه رسول الله قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا يعني ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأظهر الحديث أن الزواج سنة من سنن الله من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من تمام السعادة وأركانها أن تكون لك زوجة صالحة. فلهذا نجده صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول مستعيدا بأن فيقول في ثلاثة من السعادة، وبدأ بماذا؟ المرأة الصالحة. قال ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدبة تكون وطيئة يعني قوية تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسك على نفسها ومالك، والدبة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. ثم الزواج عبادة. أولئك الرهط أو أولئك الذي يظن أن الزواج يلهي عن العبادة، الزواج ليس عبادة فقط، أنا أرى الزواج من أفضل العبادة وأسعد العبادة وألد العبادة. فالإنسان في زواجه فإنه يتقرب من الله ويعبده. إذن إذا كانت هذه الترغيبات أو وسائل الترغيب التي رغب بها الله سبحانه وتعالى في الزواج، نصل إلى المقاصد. ما المقاصد من الزواج؟ لماذا نتزوج؟ ما أهدافنا؟ ما هي مرامينا؟ ماذا نريد؟ فنجد هنا في كتابنا يقولون أن أول مقصد من مقاصد الزواج هو كسب مرضاة الله تعالى وتنفيذ أمره تعالى وإقامة حدوده. شوف يا بنات، هذا الكتاب قبل أن يكون كتاب كان السنة الماضية مذكرة، وكانت مذكرة صغيرة عدد صفحاتها 84 صفحة. لما جاءت عند المقاصد بناء الأسرة ذكرت أول شيء هو ماذا؟ هو إشباع إحصان النفس وإشباع الغريزة الجنسية. وهنا هذا الكتاب يقول كسب مرضاة الله تعالى، يعني أول مقصد يقولون كسب مرضاة الله تعالى وتنفيذ أمره تعالى وإقامة حدوده. ففي رأيكن من الأولى والأصول؟ تلك المذكرة التي جعلت أول مقصد تقول الإحصان وإشباع الرغبة الجنسية، أو هذا الكتاب الذي جاء بهذه العبارة التي تقول كسب مرضاة الله تعالى وتنفيذ أمره تعالى وإقامة حدوده؟ أجبنا. لا هو ليس الاثنين مع بعض، هو الأول. لأن سأسأل سؤال: لماذا الشباب يتزوج ولماذا البنات يتزوجون؟ الشاب أو البنت لما تكون عند أبيها في بيت، الشاب الذي يكون في بيت أبيه والشابة التي تكون في بيت أبيها، هل تكون محتاجة أو محتاج إلى خدمة؟ أليست له ولها أم تخدمه تطعمه تلبسه ترعاه؟ وخدمة الأم للولد سواء ذكرا وأنثى تكون أهم وأتقن، لأنها تكون بدون انتظار عوض ولا انتظار شكر وبدون تقصير، مع العلم بأن يمكن أن توجد فتاة أو شاب يسيء معاملة أمه ولو أنه يكون ماذا؟ عاقا، ومع ذلك تجد الأم الحانية تخدمه وتصر على ذلك لعله يرق قلبه ويهديه الله ويعود إلى الصلاح. إذن هو ليس محتاجا للخدمة، هو في بيت أبيه مناعم، له أم صالحة تخدمه، والبنت ممكن أن تكون في بيت أبيها وأبوها غني، ها في قصر، في فيلة، في بيت واسع، الخدم الحشم مثلا، وينتقل الولد أو تنتقل البنت إلى بيت ها ممكن يكون أفقر بكثير من البيت الذي كانت تعيش فيه، ربما أبوها رجل صالح. فلما جاء الشاب الصالح يطلب ابنته رغم أنه فقير أو في مبتدئ حياته وليس في مستوى الغنى والمستوى المجتمعي الذي تعيش فيه ابنته، ومع ذلك يزوجه نزولا عند وصية رسول الله وطمعا في صلاحه، فتنتقل من الغنى ممكن إلى الفقر أو إلى إلى إلى يعني إلى الحياة المتوسطة. فلماذا قبلت بهذا؟ هل جاءت لتأكل وتشرب وهو ذهب لتزوج لي؟ لا، هو ما جاء لأن في غريزة نفسية تسمى الجنس لتلبيها كرجل وتلبيها هي كفتاة ثم تلبي غريزة الأمومة. إذن الزواج أول شيء يكون حاجة لتلبية الغريزة الجنسية التي خلقها الله في نفوسنا. والغريزة ما هي؟ هي الشيء الذي يغلبك، الشيء الذي لا اختيار لك في إيجاده، مثل الجوع غريزة، النوم غريزة، الخوف غريزة. فأنت لا تختار وقت جوعك ولا تختار وقت خوفك ولا وقت نومك. فربما تجد مثلا الطلاب والطالبات في وقت الاختبار يكابدنا ويجاهدنا ألا ينمنا ويتمنى، يعني المجتهدات الحريصات على التفوق والعلم يتمنى لو أن النوم يبتعد عنهن لمدة الامتحان، ولكن لا يمكن ذلك مهما سهرنا ومهما تناولنا من حبوب السهر، فإن النوم سلطان لا يغلبه سلطان فيغلبه. إذن غريزة. فكذلك الجنس هو قد خلقه الله في أنفسنا، فكلنا يعني كلنا الأسوياء يكون الزواج من أجل الجنس ثانيا، ثم يطعم بنية ماذا؟ إرضاء الله تعالى وإقامة حدوده. لأنه نجد لما قالوا إقامة حدود الله ونحن ما زلنا في الزواج، يعني ابتدأنا، ما هو المقصد الأول للزواج؟ فقالوا كسب مرضات الله. طيب، مرضات الله لأنه دين وعبادة. ثم قالوا يحقق الزوجان شرع الله ومرضاته في كل شؤونهما وعلاقتهما الزوجية، وهذا معناه إقامة البيت المسلم الذي يبني حياته على تحقيق عبادة الله، أي على تحقيق الهدف الأسمى من تكوين الأسرة. وقد ورد تعليل إباحة الطلاق حين يا أخي إيش دخلنا الطلاق؟ أعوذ بالله، إيش الطلاق؟ إحنا ما زلنا نقول بسم الله في الزواج. إذا نبغى المرغبات، نبغى المشجعات، نبغى من يحمسنا ويحفزنا، لماذا نترك الطلاق؟ لا، إذا هذا خطأ، خلينا في الترغيب، خلينا نذكر الصورة الوردية الجميلة للزواج، خاصة في هذا العصر لما صار الشباب رجالا ونساء ها يتعففن أو يتكاسلن في الزواج نظرا للظروف المجتمعية الأخلاقية الرذيلة، لأن وجد الزنا ووجد العلاقات المشبوهة التي تجعله يصبر ويؤخر الزواج، أو للتكاليف المادية المرهقة. فإذا نحن أمام هذه الإكراهات نحتاج على أن نشجع على الزواج. فنقول إن أول مقصد هو إحصان النفس وإعفافها وتلبية ماذا؟ تلبية الغريزة الجنسية، ثم مرضات الله لأنه عبادة أو لأن أتم أو استكمال الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقي. فالحديث يظهر أو الحديث قد وضع ماذا؟ وضع الصلاة قبل الصلاة، وضع العقيدة والتوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة وكل أعمال العبادة في كفة، ووضع في الكفة الثانية الزواج. هذا يدل على قيمة الزواج وأهمية الزواج وخطورة الزواج. إذن الزواج نصف الدين، ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إلا لقيمته أو للتحديث بماذا؟ بقيمته. ثم أنه ميدان لتحصيل الحسنات هذا الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الأصحاب لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم عرفتموها يا بنات؟ يعني قال الرسول أن الرجل لما يجامع زوجته فإن في ذلك الجماع، في ذلك الجماع وفي ذلك العملية صدقة، ثواب وأجر. فتعجب الصحابة فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يتمتع مع زوجته ويكون لها فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى، أي نعم، إذا زان الزاني أو زانت الزانية تكون عليها وزر. قال: فكذلك لو وضع في الحلال كان له فيها أجر. إذا نشوف في العلاقة الحميمية، في العلاقة الخاصة التي لا يطلع عليها أحد إلا الزوجين والله تعالى، فإن الرجل أو المرأة لما تكون على فراشها مع زوجها فإنهن في عبادة، ويكون ذلك مستوجب للأجر والحسنات. ثم ذكروا غض البصر وحفظ الفرج. غض البصر هو سابقة وهو المقدم لحفظ الفرج، الذي والتي تحفظ بصرها ممكن أن يحفظ فرجه. الله يقول في خطابه القرآني لما ينادي: يا أيها الذين آمنوا، أن الخطاب بالإيمان يكون ولو أنه جاء في صيغة مذكر إلا أنه يكون شاملا وعاما للذكور والإناث، للرجال والنساء، أليس كذلك؟ فالله لما يقول يا أيها الذين آمنوا، هنا الخطاب موجه للنساء والرجال، ولكن هنا قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن المؤمنين الخطاب هنا للرجال والنساء، ولكن لخطورة هذا الوضع وتأثيره فإن الله قد خاطب به الرجال وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكرر الكلام والألفاظ على صيغة التأنيث للنساء تأكيدا وتوضيحا وإعلاما بخطورته، فقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن الرجال ينظرون في النساء المحرمات عليهم كما المرأة تنظر في الرجل الحرام عليها. لا إله إلا الله، إصرار على الحديث والكلام. إذن فالنظرة قيل قديما: نظرة فابتسامة فكلمة فموعد فلقاء، فأضفت أنا فمصيبة. إذن لا علاقة في الغالب، أما الآن صارت بالكلمة نظر للتطورات التكنولوجية ولهذه الهواتف الخلوية وهذه الأشياء، فصار الرجل يكلم امرأة والمرأة تكلم الرجل ولا تعرفه ولا تنظر إليه إلا بعد أن تتوضد، هذه العلاقة المشبوهة والحرام. فالكلمة تكون مفتاحة للعلاقة، فالنظرة ثم الكلمة ثم الموعد ثم اللقاء ثم المصيبة. فالنظرة رسول إلى الفاحشة، فعلى المؤمن والمؤمنة أن تغض البصر عن الرجال، والرجل أن يغض البصر على النساء، ولا تكون النظرة إلا الفجائية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك. النظرة الأولى هي الفجائية، يعني الإنسان إذا التفت أو المرأة التفتت ونظرت شيء وأعجبها أو أعجبها ثم أعرض ببصري أو أعرضت، فهذه نظرة أولى لا تحسب. ولكن هناك من يتداكى من الرجال ويتداكى من النساء فينظر إلى المرأة ويطول النظر ولا يرمش عينيه ويقول: هذه نظرة أولى نظرة أولى نظرة أولى نظرة أولى، وتكون طويلة فيحسبها نظرة أولى، لا هي نظرات. وكذلك النساء وليس كذلك؟ ولكن الرجل أكثر، يعني من باب التحرش بالنساء النظرة غير البريئة. ثم نصل إلى تحقيق سكون النفس والطمأنينة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا بنات، هنا الكلام عن زوج وزوجة، الكلام عن علاقة ربطها علاقة زوجية. ما كان الأولى من الله أن يقول: وجعلنا بينكم محبة وعشقا، وجعلنا بينكم محبة وغرامة؟ لأن العلاقة ثنائية بين ذكر وأنثى يربطهم الزواج، فهذا الزواج المفروض أنه فيه حب وولهان، فيه عشق وغرام، فلماذا قال الله: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ولم يذكر الحب الذي كلنا ندعيه وكلنا نصبو إليه وكلنا نحب الحب والحب مرة يحبنا ومرة لا يحبنا ونعيش للحب. لماذا؟ ما ذكر الله المفروض أن يقول الله هنا سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم محبة وعشقا محبة وغرامة، وقال سبحانه مودة ورحمة. أتدرون لماذا؟ لأن الله أعلم ببصيرة الإنسان وحاله ومآله بسريرته وظاهره، ويعلم سبحانه وتعالى أن الحب كما نعلم نحن من التجارب لن يكون هنا يعني موظفا الوظيفة التي يريدها الله أن تؤدي هدفها بأن تستمر العلاقة الزوجية لسنوات، لأن الحب من الحب ما قتل، صحيح ولا ما صحيح؟ ومن الحب ما جنن، صحيح ولا ما صحيح؟ عندكم مجنون ليلى. ومن الحب ما يكون من جانب واحد، أحبها ولا تحبني، فيكون حب عذاب وسهر في الليالي ومناداة للقمر ومخاطبة للنجوم وبكاء على بالدموع. ها؟ كيف؟ يصير شاعرا. يا سلام، شوف هي كذلك. ها؟ ولا مجيب. والحب يكون في أوله عشق، والعشق يكون متأججا يشعل نارا قبل ماذا؟ قبل الوصال، فإن وصلها بردت العلاقة. ها؟ لأن الرسول ماذا قال؟ حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، فإذا ضاق العسيلة تبدأ العواطف ها بالبرود، فلذا تجد الرجل مثلا في شهر الأول شهر العسل أو صار الآن شهر البصل عند البعض يعني ها، أو في الأسبوع الأول يدخل غرفة النوم لا يخرج منها، فلا يخرجه إلا بالقوة، ولكن بعد أسابيع وشهور يتمنى أن لا يدخل البيت، وبعد سنوات أن لا يأتي للبيت. إذن العشق يتحول لما تتحول المشاعر إلى برودة وتبلد، والحب ينزل ويتغير، حتى بعض الناس ها يطول به الزواج بعد 15 سنة وبعد كذا. أنا قال لي صديق محامي مغربي، فمرة كنا جلسين جلسة جميلة وهو نقيب المحامين، فجاءه تليفون ثم قام يعتذر، فقلت له مازحا تليفون من المدام طلبتك تريد أن تذهب يعني للسهر. قال لي مدام إيه؟ لا مدام ولا هذا شغل يا شيخ. قلت طيب، واسترسل فقال مدام خلاص صار في المغربية قال لي تخاول اللحم، فهمتم؟ تخاول اللحم أي لحم ولحمها صاروا إخوانا. فكان أول مرة أسمع هذا اللفظ، وهو محامي رجل قانون، وأنا متخصص في الفلسفة والفكر وقريب من علم الاجتماع، وعندي دبلوم في علم الاجتماع، ولكن مع ذلك أول مرة سمعت هذا الكلام، وذهب يضحك وأنا ما ضحكت. سمعت هذه الكلمة ووقعت في قلبي وقوع الاستغراب، فحفظتها وظلت أفكر معها فيها، فوجدته يقول معناه يعني بعد تفكير أن لما دامت العلاقة وتشبع من زوجته وشبعت صارت العلاقة لا تثيره ولا يثيرها، فصار اللحم كأنه إخوان فلا إثارة، والرجل لا ينبغي أن يكون أخ لزوجته، والزوجة لا ينبغي أن تكون أختا لزوجها، وإلا يكون ظهار. تعرفون الظهار؟ إذا قال أنت أختي تحرم عليه، صح؟ لا بد أن تظل طول حياتها زوجة وهو زوج، ولكن في حياتنا العملية كثير من الأسر أو الأزواج يصير عندهم ماذا؟ تبلد في الأحاسيس، وتصير زوجته لا تثيره، ويصير زوجها لا يثيرها، ويبحث عن ماذا؟ عن الحرام في الشارع، ولعلها تبحث عن غيره، عن الإثارة عند غيره، وهذا نحن المسؤولون عنه، لأننا ما عندنا ثقافة جنسية. يا بنات، الجنس علم، ها؟ الغرب تقدم فيه ودرسه، إلا أنهم درسوه ببداءة وبقلة حياء، إذ يدرسونه باختلاط، ويدرسه الرجل للبنات وثم يطبقونه عندهم. يقولون في بعض الجامعات أو المدارس الثانوية يقولون عندهم حصص تطبيقية للجنس، إما من خلال التلاميذ أو من خلال صور وأفلام. نحن لا نطالب بهذا، ولكن جميل أن يدرس الجنس من من من أستاذة مختصة امرأة للبنات، وأدرسه أنا للرجال، لأنه علم، وما تزوجنا إلا للجنس، ها؟ فهو سبب السعادة أو الشقاء. وفيما في الأيام في محاضرتنا سأقول لكم أشياء تعرفونها، وإن لم تعرفونها ستعرفونها، ما هي قيمة الجنس في حياتي الزوجية. إذن هذا المغربي لما قال لي بأن ماذا؟ أن لحمه قد صار أخا للحمة زوجته، فدليل على أن الحياة صارت رتيبة فيها الملل العظيم، وصارت السعادة كلما جاء الملل والرتابة فالسعادة تبتعد وتبتعد وتبتعد. إذن إذا عشنا بالحب فالحب يتغير، إلا عند الأذكياء، إلا عند العشاق الذي يصر على أن يظل عاشقا حتى يموت. فهذا الذي يريد أن يظل عاشقا لزوجته، والمرأة التي تصر على أن تظل عاشقة لزوجها، لا يمكن أن يكون ذلك ويتحقق إلا إذا علمت وعلم أن الحب ورضة، غرس لا بد أن يعتنى به ويسقى كل يوم. لا ورضة تعيش ولا نبات يعيش دون أن نسقيه ماء، أو ليس كذلك؟ والنبات بالنسبة للحب لا يعد شيئا، لأن الحب أهم وأعظم وأخطر، فكيف لا نسقي حبنا الذي يجمعنا؟ لهذا الله هنا قال ماذا؟ قال عبر بالمودة والرحمة، لأن المودة والرحمة أهم وأعم وأولى بأن تجعل هذا الزواج يستمر إلى آخر العمر. المودة هي الملاطفة، هي العطاء، ها؟ والرحمة هي الشفقة. أسألكم سؤال، لربما بعضكم يرى جدة وجد له لها جد وجدة وصار عجائز وما زال متزوجان، من الذي يجمعهما الآن، الحب أو المودة والرحمة؟ ها؟ طبعا المودة والرحمة، لأنه ولما كان شابا ينظر إليها فيغازلها فيقول لها يا عيوني يا عيون الغزال وعيون البقر، ها ما هذه الخدود؟ ما طيب الآن مسكينة لما صارت جدة، أين العيون وأين الخدود؟ صارت تقول يا شيخ يا شيخ يا شيخ، صح مو صح؟ ولكن ما زال يحبها، وإذا أداها أحد يغضب لها، يقول زوجتي زوجتي، وهي تعشقه ولو أنه صار خارج الخدمة. ماذا؟ المودة والرحمة. لهذا كان التعبير القرآن الإلهي، والكل لفظ، والقرآن مقدس، والقرآن معجز بلفظه، وكل كلمة في القرآن فيها إعجاز. لهذا اختار سبحانه وتعالى أن تكون المودة والرحمة، لأنني زوجتي أودها، فالود يجعلها تودني، أعطيها أعنيها وأعتني بها ألاطفها، فإذا كانت كريمة ترضني. وزوجتي تخطئ وتقع في الخلل وتقوم بالخطل فأرحمها، وكذلك هي تودني وترحمها. لماذا العلماء أو الرسول قال وقالوا الحديث ضعيف لما قال شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتقا من النار؟ فلماذا جعلوا الرحمة الأول؟ لأن الرحمة هي الأساس، فالذي يرحم يغفر ويسامح، وإذا سمح وغفر أعطى. أنت مدير شركة، أحد موظفيك أخطأ وقصر فطردته، فجاء يبكي نادما ويشكي أنا عندي أولاد وعلي ديون وإذا طردتني، ويبكي ويبكي ويبكي، فيثيرك فماذا؟ تشفق عليه فترحمه، صح ولا مو صح؟ طيب أنت طردته من العمل فتقول خلاص خلاص رحمتك وتكتفي، أو لما ترحمه تقول خلاص رحمتك وسامحتك، تسامحه صح ولا مو صح؟ فلولا الرحمة ما سامحته، وعند المسامحة بديهي أن تعيده إلى العمل. إذن المودة والرحمة هي أعم وأشمل في الزواج. طيب قالوا المقصد الثاني هو الإنجاب وتكثير النسل. الإنجاب هذه فطرة، في غريزة في الأم كل فتاة. لهذا لما نكون كنتنا صغارا تجد الولد يلعب بالطائرة، لعبة الطائرة ولعبة الفرس والسيف والبندقية والسيارة، وتجد البنت سبحان الله من صغرها تلعب دور الأم، تأخذ عروسة صغيرة وتقوم بدور الأم، ثم أنها تقلد أمها وهي طفلة صغيرة، تضع مكياجا على وجهها وتخيل نفسها زوجة. من علمها هذا؟ وأمها لم تقل لها العبي دور الأم ولا ضع المكياج ولا تمثلي بالأم ولا بالزوجة. غريزتها تدل على ذلك. إذن يكون الزواج أولا استجابة، من مقاصد الزواج استجابة لماذا؟ لمقصد الإنجاب، ثم تكثير النسل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة، إذا الرسول يحث من المسلمين إذا تزوجوا أن يقتلوا من الأولاد حتى يكون صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة أكثر عددا، فلما تكون أكثر عددا يباهي بها. زمان في الثمانينات السبعينات كان عصر اسمه الصحوة، وكانت في السبعينات وهي قديمة، دعوة قديمة، ولكن وعيتها لما كنت مثلا في الثانوي أو في الجامعة، دعوة تحديد النسل. تعلمون تعرفون ما معنى تحديد النسل، صح ولا مو صح؟ فكان العلماء المسلمين يطورون، وهذه فكرة غربية، يطورون ويقول تحديد النسل حرام، أن الله جعل الأولاد هبة منه، وأن الرسول يحثنا على إكثار النسل. ثم لما وجد أن الأمة علماءها وعوامها قد فطنوا لهذه المكيدة اليهودية الغربية، بدأوا يقولون بتنظيم الأسرة. لا، نحن لا نقول تحديد النسل، ولكن تنظيم الأسرة. وفي تنظيم الأسرة لهم بعض الدعاوى الحقيقية، يقولون لا يليق للأم كل 9 شهور تلد ولدا، هذا ينهك صحتها ويعززها عن متابعة أولادهم وتربيتهم وإعطائهم حقوقهم، حتى أنها لا ترضع ابنها، حتى لا تضيع ابنها، لأن المرأة كما تعلمون وأنتم نساء إذا لم ترضع فالرضاعة تمنعها من الحمل. كثير من النساء، وهذا شيئا طبيا، إذا كانت ترضع لا تحتاج إلى واقي أو مانع الحمل، لأن الرضاعة تمنع الحمل، ولكن بعض المرات يقع الحمل. فإن حملت يتوقف الحليب في صدرها، فيحرم الطفل من حقه أن يرضع حولين كاملين. فأجعلها دعوة. إذا ننظم بأن تعطي حق الأم في أن تكون أم تتمتع بصحة الرضيع ولا ينهكها الأولاد، وفي حق الولد أن يأخذ حقه في الرضاعة حولين كاملين، وفي الرعاية والتعليم والتربية والتوجيه وما إلى ذلك. وهم يتكلمون هؤلاء الذين خصوا اليوم هذه دعوة علمانية ليبرالية ما زالت قائمة، لأنكم كما تعلمون أن مع كل أسف الليبراليين والعلمانيين، ولو أنهم عندهم بعض وجوه الصواب والحق في بعض الأفكار والطرح القضايا، إلا أنهم يتبعون الغرب في طرحه وتلامذة المستشرقين، نسوا أن الولد بيد الله، أن الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ثم كانت من بعض الدعاوى التي يقولون قاعدة وهي حقيقية إلا أنها لا تنطبق في السعودية، يقولون أكثر الناس ولادة وأولادا هم الفقراء والجهال. حقيقة في المغرب، تونس، الجزائر، مصر، سوريا، الأردن، اليمن، تجد الفقراء هم الذين عندهم الأولاد كثيرين، وصحيح ها؟ ثم تجد الأغنياء ها عندهم ولد أو ولد ونصف ها؟ أو المثقف، فتسأل لي زملاء أساسي، يقول لا يا أخي أنا لا أريد إلا ولدا، إلا ابنا وبنتا أو بنتين أو ذكر، وعندي صديق له 3 بنات وهو في سني يعني في 46 صحيح، يا مصطفى هل يعني ألن تلد حتى يرزقك الله ذكر؟ يقول اليوم لا فرق بين الذكر والأنثى، بناتي مثل الذكر وأكثر. لا يريد أن يقول بأن يكون عندي اسمه هذا الأولاد يعني الكتر. والمثقفون يقولون حتى أعرف كيف أربيه وأدرسه أحسن تدريس، وهي حقيقة، لأن الذين يقولون لا نكثر الأولاد، لأن الرسول قال، نعم الرسول قال كثرة، ولكن نحن لا نكثر الكثرة التي عناها الرسول. الرسول أراد كثرة نوعية، ليس كمية، كيفية بالكيف، بالكم، ليس بالكم، ليس كم، ولكن كيف، كثرة من المسلمين صالحين، نبغاء، عالمين، متخلقين، قدوة. وإلا الكثرة التي نحن بها الآن هي التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل ويحدث أصحابه وقال لهم سيأتي زمان ستتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. فتعجب الصحابة، كيف هذا وهم يعيشون عصر النهضة والتقدم والنصر والتأييد، والرسول بينهم يعلمهم، والأرض تتصل بالسماء وحيا، فكانوا يظنون أن هذه الفتحات ستستمر إلى آخر الزمان، وهم الآن يبشرهم الرسول بشيء لا يسر، أنهم سيكونوا ذلة، سيكون قلة، ستغلبهم الأمم وتتخطفهم وتستعمرهم وتحكمهم وتغلبهم. فتعجبوا فظنوا أن لا طريق لذلك إلا أنهم قلة، فقالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ ظنوا أنهم سيقولونك خليلين والكفر كثيرون وهذا سبب الغلب والنصر. فقال لهم الرسول لا بل أنتم كثير ولكن كثير ها غثاء كغثاء السيل. إذن ها نحن 1200 مليون، كم اليهود في العالم؟ كم اليهود في العالم؟ كم عدد اليهود في العالم؟ 12 مليون. العالم كله 12 مليون يهودي. وكم اليهود في إسرائيل؟ 6 ملايين. كم عدد المسلمين؟ كم عدد المسلمين في العالم؟ ما تعرفونها؟ مليار ومئتين مسلم، 1200 مسلم، 1200 مسلم. عززنا على أن ننتصر على إسرائيل 6 ملايين، لأن هنا كثرة ولكن كثرة غثائية، واليهود قلة 6 ملايين ولكن قلة نوعية، نخبة من العلماء، حق، عدل، تقدم، علم، تحالف، رأيتم؟ إذن ما الهدف إذا أكثرنا الأولاد ونحن نخرج للمجتمع الساقطين الفاسدين المنحرفين المرتسين الزناة؟ لا نريد هذا. نعم إذا كان الإنسان صادقا وهذه نيته، يكفيني 2 أو 3 لكي أربي الأجيال الصالح، فله دعوة، ولكن هي عموما لا تستقيم، لأن لما قال الله يهب لمن يشاء فالأمر بيد الله. إنك أتعرفون ملكا عربيا يحكم الآن ليس له ولدا؟ تعرفون ومن هو؟ ها؟ أمير سلطان عمان، أليس الملك؟ ليس له ولد. فكما يقول المصارى الضنا غالية أولاد، صح؟ نعم صح، كذا يقول المصريين. غلاوة الولد. هذا الرجل أنا متأكد بعد سنوات من حكمه إذا جاءوا له وقالوا له تتنازل عن ملكك من أجل الولد، والله لا فعل. وهناك أغنياء كثيرون ليس لهم ولدا، لجاء عندهم من يقول تعطيني نصف ثروتك وأعطيك الولد من صلبك، يعني أعالجك، والله لو وجدت من يقول أعطيك ثروتي كلها. خاصة الإنسان كسلطان عمان لما يتشبع من الحكم فإنه تعب المسؤولية، وخاصة الرجل لما يتشبع من المال ها فيجد الولد يصير أكبر همه وكبرى منيته. إذن الولد سواء كان قليلا أو كثيرا ليس بأيدينا، بأيدي من؟ بأيدي من؟ بأيدي الله. والدعوة التي تقول بأن في حقيقة، هي حقيقة ما قلته، أن الفقراء والجهال هم أكثر أولادا، هي حقيقة. وقالوا الأغنياء والمثقفون هم أقل أولادا حقيقة، ولكن لا يرجع الأمر إلى الجهل، إلى الجهل والفقر، ولا يعود إلى ماذا؟ إلى الثقافة والغنى، إلى أمر الله ولأشياء أخرى. أنا لا أدري، أتساءل أين حدودي معكم في الكلام عن عن عن عن عن عن, عن. فهمتم؟ لا أدري يعني قضية الجنس والعلاقة الزوجية أين حدودي؟ أنا أريد أن أوصل معلومات، ولكن السحي من كنا، فلا أدري هل أتكلم أو نقف عند الحياة؟ ها؟ إذا لأنه علم. عفواً هذا معفواً. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا مختلف. إيه ما زلت كده ربع ساعة إن شاء الله. يلا الله يبارك. السلام ورحمة الله. يا شباب يا بنات، إذا معليش لا بد من هذه المعلومة حتى تعرفون بأن الله لما يقسم نعمه أو الناس في أرزاقهم، الناس في حياتهم تقريبا متساوون. كيف؟ لا تظنوا أن الله وهو اسمه العدل أن يعطي الرجل القوة والصحة والعافية والغنى والعلم والزوجة الصالحة والذرية الصالحة. أيمكن هذا أن يوجد عند شخص؟ ها؟ أجيبه. سمعتموني ولم تسمعوني؟ أعيد السؤال، هل يمكن أن يكون الناس قد رزقهم الله الصحة والعافية ها؟ والجاه والعزة والشرف والعلو والغنى والمال والعلم والعمل والزوجة الصالحة والأولاد الصالحة، هل يوجد هذا؟ لا. يعني ممكن أن يوجد ولكن نادر وقليل، والنادر لا حكم له، لا يهمنا بالنادر والقليل، صح لو مو صح؟ يهمنا ما عليه أغلب الناس، صح؟ فلهذا تجد الله يعطي هذا القوة والصحة ويعطي هذا المال ويحرم هذا من المال، هذا زوجة صالحة وهذا فقير وهكذا. وأغلب الناس كل يتمنى ما في يد صاحبه إلا من أعطاه الله الرضا. فكذلك الفقير هو فقير ليس له مال، ليس له شيء يتلذذ به ويتمتع به. الفقراء الأغنياء ما شاء الله يركبون أفخم الطائرات ويسكنون الفيلات ويذهبون إلى في الرحلات إلى أوروبا وأمريكا وغيرها ويأكلون ألذ اللذات ويركبون في أعم وينزلون في أفخم الفنادق وما إلى ذلك، والفقير محروم. فتجد الفقير ليس بأنه فقير أعطاه الله الولد وكثرة، لا، لأن معليش قاعدة علمية تعرفونها، العلاقة الزوجية وممارسة الجنس ترجع إلى راحة البال وطمأنينة النفس. الإنسان إذا كان عنده هم أو غم أو مرض يصير الرجل مثل المرأة، لا رغبة له في الجنس، فالجنس لا يكون إلا عند النفس المطمئنة الساكنة. فالمشاكل تذهب الهم، يعني الهم يذهب الرجولة ويذهب المتعة. الأغنياء عادة عندهم أشغال وعندهم أشغال وعندهم صفقات. أنا اشتكت لي طبيبة قريبة، زوجها رجل أعمال وهي قريبة وأختي من الرضاعة، ونصحي فقالت لي أن الرجل هذا الرجل، وتشكي حتى قالت بأنه لا يقربني ولا يأتيني إلا مرة في شهرين وثلاث شهور. فأي علاقة هذه؟ أي زواج؟ فقلت لماذا؟ قلت لي أنه دائما في عشاء عمل، في سفر من طائرة إلى طائرة وهكذا، وممكن لتاجر وغني تذهب عنه صفقة فيظل حازنا عليها شهر وشهرين، فلا يمكن وهو مهموم أن يقترب من زوجته. وكذلك المرأة غير، ممكن أن تمارس الجنس وهي ليست مريدة وليست راغبة ولكن تلبية لزوجها. الفقير ليس له شغل ولا يسكن في قصر، الغني قصره وتجد أغنياء زوجته تنام في غرفة، ها، وهو ينام في غرفة، ولعل يوما يدخل إلى قصره أو فيلاته ونيته أن يرضي زوجته ويهدي الجانب الغريزي، فيدخل إلى المكتب يضع أوراقا فينشغل وينسى واجبه الزوجي. وتعرفون أن المرأة لها الحق أن ترفع الطلاق بإذا كان الرجل يعني يقصر في حقوقها الزوجية، يعني في رأس صح ولا مو صح؟ نعم. إذن فينشغل. أما الفقير المسكين ليس له إلا غرفة أو بيت صغير، ليس له إلا هو جالس متكي على حصن ويرى زوجته، فإن ركعت تنظف الأرض رأى شيئا فقام، فإذا رفعت يدها تنظف السقف رقى أشياء فقام، فيكثر من ذلك عوضا من الله، لأنك أنه تعويض من الله الفقراء. الأغنياء إذا كانت لذة في أشياء أخرى فإن الله لمس الفقراء وأعطاهم لذات في أشياء أخرى، ها، يكثر منها وبكثرتها يكثر الولد بإذن الله. إذن ماذا؟ الإنجاب وتكثير النسل إذن هو كذلك من مقاصد الزواج. تحقيق، ثم قالوا حفظ النسب، تحقيق قالوا بأن الزواج وتكثير النفس يصين الفطرة، فطرة الطفل من الزلل من الخطأ، يروي غريزة الأبوة والأمومة، ها، كذلك يحفظ النسب لا تختطر الأنساب، لأن الغربيين مع كل الأسف لما أشاحوا الإباحية فإنهم عندهم إحصاءات، يعني ملايين في السنة يولد من الأطفال لا تعرف المرأة من هو الأب لكثرة ممارسة الجنس الحرام مع عدة أشخاص في وقت واحد، أو يعني في أيام واحد، في أيام هي طاهرة في شهر، هذا الشهر أنها مارست الجنس مع عدة أشخاص، وما العلم بأنهم يعترفون بالإبن وينسبونه لأمه بأي اسم تختاره، إلا إذا اختارت اسما لعائلة فإنهم يمتنعون. ولهذا نرى من الغرائب والعجائب في الغرب أن ترون الممثلين والممثلات وبعض المشاهير ولاعب كرة القدم أنه يتزوج بواحدة وكان على علاقة معها منذ 8 سنوات 10 سنوات، وعند زفافه وهم يلبسون ملابس ماذا؟ الزفاف، تجد معهم طفلين وثلاث أطفال، يقول هذا أولادهم، فيلدون قبل الزواج. هذا من الانحطاط، ولكن قانونهم يسمح، مع العلم بأن هم عندهم إباحية جنسية إلا أنهم لا يسمحون بالخيانة الزوجية ويعتبرونها عارا وفضيحة ولا يقبلون بها، إلا أنهم عندهم متفشية كثيرا. ولسا نتناول وإن شاء الله بالتفصيل لما نتكلم عن ماذا؟ عن تعدد الزوجات. نصل إلى تحقق تماسك المجتمع، يعني يقول مثلا الزواج يعطي للمجتمع تناسك، أنا فرد وأنت فردة، أنت وحدك لست أسرة وأنا لست أسرة، منفردين، ولكن لما نتزوج يقع ماذا؟ يقع التماسك، فتصير الأسرة، فالأسرة تتعدد الأسر فيتكون المجتمع، والمجتمع تتكون منه ماذا؟ الدولة. إذن هو يعيد على هذا الأمر. ثم صيانة الأفراد المجتمع من الانحراف، سبحان الله. شوف في حديث قاله الرسول، صيانة المجتمع من الانحراف، لأن العزوبية طالت سواء عند المرأة وعند الرجل، خاصة إذا كان الغنى والرفع، لأن راحة الأبدان لما ترتاح الأبدان تكون تعيش في رغد وفي رفاه، تطلب المتعة، تطلب المتعة، تزيد من الأكل اللذيذ، تزيد من اللباس الجميل، تزيد من المركوب، تطلب المركوبة الفخمة، وكذلك تطلب لدة الجنس، لأن الجنس غريزة. فإذا تزوج لم يتزوج شاب مع القدرة المالية ها وصحة البدن، والشابة لم تتزوج مع أنها غنية وسليمة في الجسم، فإنها هذه الراحة والبطء والنعم يعني تنمي الغرائز. فإن لم يكن مؤمنا صالحا يعني يحد منها بالصيام، كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تزوج يا معشر الشباب إن استطعتم النكاح فتزوجوا، فإن لم تستطيعوا فعليكم بالصوم فإنه وجاء. فإن لم يصم فالشهوة تطلب شهوتها وقضاء حاجاتها. فإذا لم يكن هناك زواج سيذهب صاحب المال الشاب ها إلى البحث عن الحرام، وكذلك الشابة ستذهب بمالها وتبحث عن الحرام. فإذا الزواج يطهر المجتمع من الانحراف ويعطيه طهارة ويعطيه ها ويعطيه استقامة. ثم الثامن صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة. عندنا حديث أنه إعزاز من نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. شوف الفاحشة الزنا والبغاء والدعارة، تعرفون بأن يقال حقيقة بأن أكبر مصادر الغنى في العالم ثلاث، أكبر مصادر الغنى ثلاث، ما هي؟ هي بيع الأسلحة وتجارة الأسلحة المحرمة، يعني مثلا لما تصير دولة ممنوع عليها شراء مثلا مثل اليمن مثل سوريا مثل ليبيا الآن ممنوع شراء الأسلحة، ماذا يكون مثلا؟ فتذهب إلى الدول المنتجة للسلاح لا يبيعونها، فتذهب إلى شركات أو إلى أفراد لتشتري منهم السلاح بطرق غير شرعية، فيكون مثلا المسدس ثمنه 1000 ريال يباع ب10,000 ريال 20,000 ريال. إذن هذا يكون سبيل إلى الغنى الفاحش، وكذلك تجارة المخدرات. ثم الثالث هو يقولون تجارة الرقيق الأبيض. تعرفون ما الرقيق الأبيض؟ هو الزنا، هو الفاحشة، هي الدعارة، أي العصابة الكبرى لما تسرق فتيات أو تستعبدهن وتوظفهن للدعارة من أجل مال. فلهذا يسمون، يقول أول مهنة، ما أدري هي صحيحة أو شيء، علماء الاجتماع يقولون أول مهنة ظهرت في التاريخ هي الدعارة، وما أظنها هكذا ولكن تقال. إذن هذه الدعارة موجودة وموجودة من القدم، إلا أنها ما كانت قديما تعلن، إلا أن قوم لوط هم الذين أظهروا الفاحشة فدمرهم الله. فكانت الفاحشة والزنا موجودة في الجاهلية في مكة قبل أن يولد الرسول، كانت موجودة، ولكن كانت في بيوت عليها رايات، يذهب إليها المخصوص الذي يريد أمرا مخصوصا، وكانوا يستتروا. أما الآن تغيرت الأحوال، خاصة في وسائل الإعلام صارت هناك الدعارة والبغاء الإلكتروني، الزنا في التليفون، الزنا في الانترنت، الزنا في المواقع الإباحية، الزنا عن بعد ما أدري، وصارت هذه تجارة، وصار الغرب متزعما. ممكن تجد في الشارع الفتى يقبل الفتاة، ولكن لا يمكن أن يجامعها في الشارع لأن يعني القوانين تمنع هذا. المهم الفاحشة ظاهرة، بيوت الظهر معلنة. الله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من زنى سينزل الله عليه، قال من أظهر الفاحشة وأعلنها، يعني الزنا بفوق أو اللواط. وعاد لا يستحيون ولا يخافون ولا يرتدعون ويظهرون ويعينه أن الله يسلط عليه من الأمراض ما لم يكن في الأمم التي قبلهم، يعني يأتي بأمراض جديدة جنسية، أمراض جنسية، وهذا ظهر. فكان زمان في الستينات والسبعينات لما بدأت الأفلام والتحرر والناس يعرفون هذه الأمور وبدأ الفاحشة تعلن، جعل الله لمرض أن يخرج ويصيب الناس وسمي السيلان. فهذا المرض السيلان يصيب الرجل والمرأة، ولا يمكن أن يصيب زوج أو زوجان في حلال، لا يصيب إلا لرجل قد زنى أو امرأة زنت. فكان الذي يذهب إلى الطبيب يقول له أنك قد زنيت، أنك ماذا؟ قد زنيت، لأنه معروف هذا لا يمكن أن يكون إلا من زنا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله إن الله قد خلق الداء وخلق الدواء فتداووا عباد الله. فالعلماء اكتشفوا وعملوا وشاهدوا فوجدوا له ماذا؟ دواء عالجوه وقضوا عليه. ولكن الفواحش وإظهارها وإعلانها مستمرة. فأظهر الله مرضا اسمه الزهري يصيب كذلك الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة. فيذهب الرجل بهذا المرض فيعرف الطبيب أنه زنى. وعندي صديق هولندي بروفيسور عالم كبير وهو كان في الاقتصاد ثم تسلم يعني صار مديرا ثانيا لفندق 5 نجوم. فلنا عشرة وشلة طبعا أنا 30 سنة في هولندا لابد لي أصدقاء هولنديين. مرض بهذا المرض الزهري وهو مستقيم أنه هولندي وليس مسلم ولكن مخلص لزوجته لا يقرب الفحش ولا شيء وعلى أخلاق وفاضل وعالم. فذهب إلى الطبيب والطبيب صديقه ولم يشلتنا فقال له زنيت يضحك قال له وقعت في الزنا. فغضب منه قال لا تقول أني زنيت أنا لا أخون زوجتي ولا أسمح لك أن تقول خنت زوجتي. قال لا والله هذا المرض لا يأتي علما إلا منك وإنه الزهري وأنت عالم ابحث عنه. فقال لا غضب قال أنا لا زنيت ولا تقول لي هذا. فلما تيقن من صديقي أنه يتكلم جديا ولم يزني الدكتور الطبيب تيقن أن زوجته زنت فتحرج أن يقول له هذا. فقال له اسمع هذا الأمر لا يقع إلا من زنا فإن كنت لم تزني فإنه جاء بالزنا لعل الرجل يفهم. وزوجته الدكتورة في الجامعة وأعرفها وهو شاب جميل تعرفون البولنديين كيف وكذا وطويل وشاب يعني ممكن قوي فحل ما أدري إيش سبب الزنا. فلما ما فهم صديقنا الطبيب ما أراد أن يفهم كناية أن زوجته زنت ونقلت إلى العدوى اضطر أن يقول له الكلمة. فقال اسمع سأقول لك شيئا ولا تغضب مني. قالوا بأن مع كل أسف زوجتك زنت. فلم يتكلم قام وضربه على وجهه حتى زرقت عينه وغضب وقلب يحمر ويسب امرأة زوجتي أنت تعرف من زوجتي وخرج. فجاءنا الطبيب التقينا بعد إيش ما عينك؟ قال ضربني فلان. ليش؟ قال لا ضربني زعل سنويا. شوف هنا طبيب لم يفضح سره رأيتم؟ لم يقول أنا قلت له زوجي. قال ضربني لأمري. فالرجل لما ذهب ثم كأنه بحث وسأل عرف أن هذا الزهري لا يأتي إلا من زنا وأنه لم يزني. فراقب زوجته فوجدها أنها ماذا؟ فعلا تزني. فجاء إلى صديقه وصالحه واعتذر إلينا وأخبرنا بالقصة. فعرفنا الضربة التي أكلها صديقنا الطبيب قبل شهر كانت بسبب هذا الموضوع. إذن جعل الله هذا المرض ثم تكاتفت جهود الأطباء وجعلوا له علاجا وقضوا عليه. فمن جاء الله؟ جاء بالإيدز بالصيدة. هذا مرض منع مرضه منع إيش المنع كسب المناعة. وإنهم الآن يحاولون أن يجدوا له علاجا وسيجدون له علاج لأن الرسول قال عباد الله إن الله خلق الدواء خلق الداء والدواء فتعالجوا. إذا ابحثوا عن الدواء فإذا وجدوا له العلاج ولم يعالجوا الأخلاق. كلنا مسلمين وأوروبيين وغربيين حتى المسلمين وحتى من هذه البلاد وهنا في مكة المنكر كله موجود الفساد صح لا مو صح ولكن قياسا ببلاد أخرى يقول أقل. فإنهم سيجدون للإذ ماذا سيجدون له علاجا ولكن إن لم يعاجلوا أخلاقهم فإن الله سبحانه وتعالى سيأتي بماذا؟ بمرض آخر جديد لا نعرفه. قالوا تحقيق الستر ثم التاسع تحقيق الستر للمرأة والرجل. ماذا يقول الله؟ يقول إحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يعني الآية في ظاهرها المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة. أحد المستشرقين الإنجليزي اسمه جون هينغن ترجم القرآن. فلما ترجم القرآن وجاء إلى هذه الآية بماذا ترجمها؟ قال المرأة بنطال للرجل والرجل بنطال للمرأة. صارت المرأة سروال والرجل سروال. ما أدري سروال داخلي ولا خارجي ما أدري ماذا قصر. هو هنا قاصر. هو ماذا نظر؟ نظر إلى اللفظ الخارجي أنه لباس ولكن ما قصده الله. قصده بالمعنى المعنوي. فعلا المرأة لباسا لك. شوف أنت لما والرجل لباسا لك. أنت لما تلبسين اللباس ماذا يفعل اللباس لك؟ يستر. قبل الستر هو الشيء الوحيد الذي يحيطك. مثلا أكون بجواري صديقي يكون بجواري وليس أمامي ولا خلفي ولا فوقي ولا تحتي في نفس واحدة صح؟ في وقت واحد صح؟ لا مو صح؟ لا يستطيع أن يكون صديقي ورفيقي وزميلي وهو بجواري أن يحيط بي في وقت واحد، صح؟ أما اللباس يحيطك من كل جانب ثم يسترك، ثم ها ماذا يفعل بنا ماذا يفعل بنا اللباس؟ ماذا يضيف إلى المرأة اللباس وإلى الرجل؟ ألا يزيننا؟ ألا يعطينا جمالا وأهبة؟ بل يعطيك عزا. شوف، حتى إذا لم تكن جميل أو جميلة ولما تلبس لباس الفخر، فالناس كيف يعرفون الأغنياء؟ يعرفونهم من معرفتهم شخصية، ولكن لم يكن يعرفه شخصيا، فإذا رأوا يركبوا سيارة فخمة غالية يقول هذا غني. طيب ممكن أن أرى أحد ما أعرفه وما رأيت راكبا سيارة فخمة، ولكن أجده في مطعم أو في مسرح أو في ما إلى ذلك، ثم أرى فيه الغنى. من أين أستدل على غنى؟ من ملابسه، صح ولا مو صح؟ الملابس الغالية، فهذا يعطيه عز. فتجدني عرفتها الناس هكذا، الناس يحترمون الأغنياء ويحترمون المال، فإن للمال سطوة سنعرفها بعدين. فإذا عرفوه ماذا؟ عرفوه غنيا، يضعونه في منزلة عالية. بماذا؟ باللباس. ولهذا عندنا زمان في المغرب المتصوفة كثر، وكان أحد يدعى وليا، فكان يتكلم مثل المجنوب، مثل ذاك المجاذيب، يلبس المرقعة والملابس المقطعة البالية، ويقول حكما، له ديوان يسمى ديوان المجذوب، فعلا كلام مؤثر واقع حقيقة يوافق الكتاب والسنة. يقول هو كان مرا فوجد عزيمة عرسا فراد أن يدخل له فطردوه لأنه الملابس رديلة مقطعة وصخة، فذهب ولبس ملابس جديدة نظيفة راقية، فجاء لنفس الباب فأدخلوه فجلس مع المدعوين. لما وضعوا الطعام مد الناس أيديهم ليأكلوا، وهو ماذا؟ قبض كم ملابسه، يعني أخذ توبه ووضعه في الطعام ويقول كل يا ملابسي. فظنوه ولباسه وشكله يظن على أنه رزين غني وجيه، فظنه الموجود بمجاورين أنه مجنون، ولكن ليس مجنون، أنه قصد. ماذا قصد؟ أنني لما جئت بشخصي وبحالي الحقيقي منعتموني من الدخول، ولما جئت بالملابس الجديدة أدخلتموني، فمن أدخلني؟ الملابس. فمن يستحق أن يأكل؟ الملابس. إذن الملابس تسترنا وتزيننا وتعطينا قيمة، ثم أنك لما ترى إلى نفسك في المرآة متزينا ها أو أثنى عليك الناس وقالوا ما شاء الله إيش الجمال هذا، إيش الأناقة هذه، تفرح وتعطيك سرور. إذن المرأة ستر وتزينك وتمكيزك وتدخل عليك السرور. إذن هي لباس لك ورجل لباس لك بالمعنى الكامل المادي والمعنوي الظاهر والباطن. ثم قالوا تنمية المجتمع وكثرة الإنتاج، يعني المقصد العاشر. نعم، المجتمع، الأسر، الأفراد لما يتزوجون ويكون الأسر، وإذا كانت هذه الأسر سقيمة متزنة سعيدة، فإنها تستطيع أن تساهم في تقدم الدولة. ولكن أنا أعلق هنا مخالف الكتاب. المسلمون علماء التربية والاجتماع يتكلمون على الغرب، يقول الغرب متفكك، الغرب أسره منحلة، الغرب لا أسر فيه متزنة. وطيب الغرب أكثر إنتاجاً منا، صح ولا مو صح؟ صح. وكيف أن لهم أسر متفككة؟ إذن هذا المقصد العاصر ليس صحيح، من وضعه فإنه أخطأ، لأن العمل والإنتاج له عوامل أخرى، وتربية وتوجيهات وسلطان وإرادة وتوجيه من الدولة. ثم يقول توزيع العاشر، الحادي عشر والأخير، توزيع الأعمال. حقيقة توزيع الأعمال، الرجل يسعى في الخارج، يكد ويشقى ويعمل، صح ولا مو صح؟ هذا عمل. والمرأة لها دور في العمل داخل البيت. أسألكم كبنات وكأمهات وكأمهات المستقبل، من هو أصعب، وظيفة المرأة داخل البيت أو وظيفة الرجل خارج الشارع؟ ها؟ المرأة. نعم، المرأة وظيفتها، لأن ما عمل المرأة؟ يعني هما قالوا هنا نقسم ونوزع الأعمال، الرجل يسعى في وظيفة ويأتي بالرزق، والمرأة وظيفتها داخل البيت. طيب ما وظيفة المرأة؟ المرأة وظيفتها المرأة الصالحة، لا تهمني يعني الشواذ والمنحرفات أو الناقصات، لا، نتكلم عن المثاليات، وهنا نحن نتكلم عن الرجل الصالح، حتى إذا لم أكن منهم فأحب الصالحين وأتمنى أن أكون منهم، كما قال الشافعي صحيح، قال أحب الصالحين ولست منهم. إذن المرأة الصالحة الأول وظيفتها تكون متى تجدها أم، تجدها مديرة بيت وربة بيت وأم وبالليل تكون زوجة، صح ولا مو صح؟ هذا ليس، هذه وظائف، هو له وظيفة واحدة، معلم، مدرس، أستاذ، حمال، نجار، حداد، من؟ هذه الوظيفة هي أربع وظائف، مديرة البيت، ومديرة البيت غير ربة البيت، ها؟ الذي يدير هو المدير، والربة هي التي تشرف وتعمل، ثم هي أم، وتعرفون الأولاد، وتعرفون لما أنا كأب أعرف ماذا يسبب الأولاد من مشاكل، ونحن كأطفال عرفنا ماذا نسبب من الأباء والأمهات من مشاكل، بس من الذي يعرفه؟ يعرفنا في حقيقتنا، في كل حركاتنا، الأم، أما الأب لا يعرف الكثير، والأم تتحمل وتجعل نفسها واقية وحصنا حصينا تمنع أن تصل مشاكل أولاده إليه، حتى لا يتأثر، حتى لا يغضب، حتى لا يعاقب أو يعاقب. إذا انظروا إلى وظيفة الأم، تجدها هي الوظيفة الحقيقية، ثم بالليل يطلبها في غرفة النوم أن تكون زوجة كاملة كاملة. إذا أربع وظائف مقابل وظيفة واحدة، قد رجحت الكفلة كنا، فأنتن تستحقن التحية والإكرام والتقدير. إذا هذه هي الوظائف. ثم هنا نرجع ونربط الكلام باليهود، لما قلنا أن اليهود جعلوا يعني اليهودي الأكثر يهودية هو الذي من من من من من, من, من أباه يهودي وأمه يهودية، صح؟ ثم جعلوا الثاني، لم يجعلوا من أبوه يهودي وأمه يهودية، وإنما قالوا من أمه يهودية، لأنهم عرفوا أم خطورة الأم، والأم كما قال أمير الشعراء مدرسة إن أعددتها أرجو من الله أن تكونوا كلكن مدارس صالحات تخرجن الجيل الصالح. ويا فتيات، ما يواجه المجتمع السعودي من آفة الطلاق، عليكن أن تحذرن وتتخذن الأمر بجدية. ثم ما تواجه هذه الدولة، هي قبلة الدول وأميرة الدول العربية والإسلامية، لأنها مهبط الوحي، أو ليس كذلك؟ ومنزل الإسلام ومقبل الإسلام وقبلة المسلمين، فإن مسؤوليتكن أعظم من مسؤوليتك مغربي أو هولندي، فعليكن أن نعمل وتعملن لإخراج الجيل الصالح والنشأ الطاهر الذي يكون المجتمع الصالح ويحصنه من الانحراف والطلاق والضياع والأمراض، وثم لتسمو بلدنا هذا وتصير في أرقى المجتمعات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع الماضي. يا دكتور، نعم، لو سمحت، ما في إمكاني لو أنك يعني نخطط مع بعض؟